الحصر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال هذا ينقبض منه علم الشكام، ينقبض من البحر من الحيوانات ساكنة في البحر، حلال كم؟ كم مرة لينو سول؟ قالوا له من دركانا لقاش جبر الخنزير وكذا، قالوا محلال. سولوه مرة أخرى قالوا محرام. إحلال قلت لكم دليلها. قال وين الدليل اللي قال به يا حرام؟ شنو؟ قالوا قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا لي خرصه لا يقفلت. قال لحم الخنزير ولا استثنى، اسوى البحر واسوى البر واسوى المبدية واسوى نازل من السماء، الخنزير كامل حوز عنه. تميته قالوا الحديث ان شكار مقبوض من البحر حلال، قبضوا قال حلال به الحديث وقال حرام به لاية، وخل بعد مالك يهز راسه بعد. انا بعد ما ادري مسوني حد عنش. فيه دليلين متعارضين في ظاهرهما، فافتى مالك مرة بهذا وافتى مرة بذاك. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ انت تسمعوا خلافات الائمه المتقين اللي على درجه من العلم والورع، غالبا ذاك الخلاف سببه تعارض ظواهر الأدل. عذر واحد قدامه دليل ظاهر يقول انه حلال، وفهم دليل اخر يقول انه حرام، يعني نرت بطراس ويقبضوا يفتي بهم السنتين. كانوا يجي القبر يقول يا مولانا قوى عندي الحلال مره فقلت حلال، وقوي عندي دليل الحلال فقلت انه حلال، وكلهم عندي عليه دليل. والله ما تفهموه. ايوه طيب ايوه تابع واصل. بسم الله. مسائي في السهو. ومن تنحت بلا حرف فلا وصيوك البيت سهو يا كفر يا كفر. ايوه تخلف باب اخر مسائل في السهو. هذه المسائل هو الامام الاخضري هو لا طاح مولانا يعليه للسهو وفاصلين فيه. فجاء منا ياسر من احكام السهو وعقب تفقد امه منه شو قال بسم الله على السهو امه. عاد لا يجي منا مسائل في السهو كان يتكلم فيه السهو قال له شو هو يتكلم له في السهو علاج الصلاه. ولذلك قلت لكم في الليل الماضي ان بعض العلماء قال روايه غريبه جدا ان صلاتك ينين تعود ترجع معناها فيها خلل، باقي عليك سجده باقي عليك ركوع، نفضل عند مولانا ترجعها بالطريقه القرت الشريعه من انك تقطع صلاتك تسلم وتجيب صلاة خلاص صحيحة متقد. قالوا لماذا؟ حتى قال بعضهم انك اذا قطعت صلاتك اياك انك تجيبها بطريقة ما فيها سهو فقد عصيت ربك ولا يقبل الله منك. قالوا لماذا؟ قالوا لانه متعنت على احكام الشرع. مولانا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا أنت معناها أن اللي أمر الله تعالى به أن يطبق في العبادة تقرب له بها، همك أنت تتعالى عليه وتعدل الرواية من راسك أنت، وأنت ما تستحسن ولا ما تقبح ولا تحسن. إذا قال لك رجع رجع ولا قال لك صحة صحة، أنت عبد المولانا وتؤدي العبادة كما جاءتك وكما أمرك الله. والله ما فهمته. أيوة طيب قول. ومن تنحت بلا حرف فلا شيا عليه وبحرف أبطل. قالنا أن نرقاه في نحت ثم بعد فاهمين أن العبادة هاي ما الشريعة ما خلت شي. إن أنت تنحت فصلة والله تقول أخله تدفن والله شنه تمحمح والله تنفخ، كله عنده وقفة في الشريعة. هو أنت محمي قلت تكينك له الكهكة معدل كلمات يزهر على يدك، قال لك ليك اس بعد اللي احسب حلاك رواية مساحتها عنك ومفخت عليه ليك احسبها ليك تعود معركة هالبطلة الصلاة كاملة، لأنك قلت كلام ومؤله من حرفين، والفقهاء عندهم النكينين تقول حرفين من عندهم راقب على انك إذا عاد سهوا تعالج صلاتك ونعود عمدا تبطل الصلاة خارج من الوقت الارقي ما يترخم ما عدلت خيخيطة تجف المعيز الا اذا يترخم لو اخ ايوة اخ صوته لو ف لان اخ حرفين اي اخ عادوا حرفين اخ عاد لا يتفل يقول تف ايوة راهي تف فم التاي وفم الفاي اترهت قلت اه عاد فم همزة ايه وعاد فم هاي عاد وحارفين مجرد يوهر على نطقك حرفين من عندهم راقب إلى عاد سهوا ياكي وعالج عند المحققين جبل البعد زيادة الحرف لحروف الجبل. وكذلك إذا سرعت منك كلمة ساهي والعاد عمدا بطلت صلاتك كما يراه كثير من المحققين الملكي. فهمت ولا ما فهمت؟ ارجع تنهت في صلاة قول البيت. ومن تنهت بلا حرف ذلا شيء عليه وبحرف أبطل. قال أنني يتنهت بحرف، بعض منهم يقولوا بحرفين، يريد تتنهت قلت هل حرفين؟ قيل يجبراني بالبعدي للزيادة، وهو اللي مشى عليه الرواية أنه ننعد حرف واحد. لا ما قلت يا قلت همزة وتو لهاي ما لحقت. قال انك ما تبطل الصلاة تقول لي لا اسمك اذا عدت متعمدها تبطل الصلاة، اذا عدت بيك الخوف من مولانا ما تضرك، اذا عدت متألم ما تضرك، لانها تقاس على البكاء من خشية الله الفات جان انه ما يضر. انا قال لا تم يقرأش من كلام مولانا اني قامين هك قام يبكي يرقي في صلاته ما دام يعلم الله انه به الخوف من مولانا الهل على الصلاة وقام يرقي ايك الصلاة صحيح. كان مرقلي كلامه غير ما دام الله اخذته الخوف من مولانا زول عقل عاد يرقي في الصلاة. ان قالوا ده الكلام ما هو مكتوب عليه لا يضرك في صلاتك ولا يضرك عند ربك. يا المولانا ذكر عنا رسول من الرسول اللي كبار عن الرسول كامل كبار قال ما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه من تفسيراته أنه كثير التأوه يتأثر بشدة جاسوسه لهي نحشر من شدة الخوف من الله. لكن تنهات ينعود ما في حرف لا يضره يعاد حرفين فصاعدا إن كان سهوا يعالج وننعود عمدا قاع ما يسمع الأعمار. يفهمتوه ولا ما فهمتوه؟ يعاد خوفا من الله أو به مرض متألم يطيح منه ما هو قصده ما يضره. أيوة قول. ومن تنهت بلا حرف فلا شيء عليه وبحرف أبطل. وإن سهى الإمام زاد أو نقص سبح مأموم به ولا يقص. تبارك الله. قال على أنك يعاد الإمام القدام نسح فزاد ولا نقص. أنا الصالي وراء الإمام تمين أن يقعد أنك قعد ما يجب لدفع سيعدروا ما نقعدوا والله وقف وقف ما يبلده جله يوقف بالحال يقول سبحان الله سبحوا له لعاد تمرة تسبح ولعاد الراجل يسبح. وضعف بعض العلماء لكن التفريق الوارد في بعض الأحاديث أن المرأة تصفق والرجل يسبح ضعفها بعض أهل العلم. المرأة تجد تقول الإمام سبحان الله عليها يا الإمام انتبه والراجل اللي مولي وراه يقول له سبحان الله معناها ان الامام ينيسها نفطرون لا يزيد متبارك لا يزيد والله لا ينقص نقول له سبحان الله. هذا كافي من التنبيه سبحان الله معناه انتبه. ايوة قالوا العلماء ايوة ولا ما فهم سبحان الله وعرفت انه تمادى ما قد هو لا باحر والشير النكير بيده والله مترنبي يدورنا يقول سبحان الله انا ما اربط راسي يعني تشير له العادي انت في زره تقدر تشير له إشارة كانوا يفهم بيدك ما تكلم وعده خفيف إلى ما انتبه لا بسبحان الله ولا بالإشارة قول له باقي الوقفة اللي معدى الخاسرة ما واضح هذا بكلام واضح قول له على أنه ذا خاسر قيل وقفة ما من حقك توقف يا غير لو سنها تعود الله قد اللي يفهم تشلي عنه ربطان الراس واعرف أنه زيادة ذاك على لكن مطروم منك يضر صلاتك. قال ان ازاد سهل امامه فزاد او نقص يجب علينا ان نسبح له واش بعين النبه ياك ما يضر بصلاتنا ولا يضر بصلاته احنا متعنقدين فيه ويلا حد متعنقد فيه تم الى سهة نبه انتم ما فهمتوا. ايوة طيب قول ولا يقص معناها ولا يتبع القص قص القص حد ماشي على فرشي عنها لا تقصه ولا تمشي على فرشي مجرد يفركش لا تقص يا أبو لا قالت وقالت لأخته قصيه قص شيء لا مشى له معناها لا تتبعوه إذا أخطأ سبحوا له ولا تقصوه معناها لا تمشوا له والله ما فهمتوه قص شيء تتبعه والمشوا عليه ريه لا فهمتوه ولا ما فهمت أي وقول إلا إذا قام من اثنتين ففارق الموضع باليدين بارك الله قال إن ما نتبعوه ما نتبعوه يكون قال إن في حالة أنا يصلي قدام الإمام طبعا لكم تعرفون كل ركعة ركعة صلي الظهر والله العصر الصلوات الرباعية كم ثلاثة طبعا قعدتهم أربعة الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة ايوه يا الرابعة لمنين الأخرى لي أربعة ولا يتفوتوا إلا بالأربعة احنا عندنا أربعة وعندنا ثلاثة وعندنا ثنتين والفرائض من فضل مولانا ما لها حاجة خمسة الظهر أربعة العصر أربعة العشاء أربعة اشبرنا أربعة واشبرنا ثلاثة المغرب واشبرنا ثنتين الصبح واحد ما هي خالي إلا الوتر في النافلة وخمسة ما هي موجودة شعر الله تعالى في عدد ما يتخطى تو معايا ايوه طيب اذا فحرت اني صلي مثلا العشاء وراك صلي بيكم العشاء مثلا وصحيت جبت ركعتين وكنت يالتي نقعد ما لحال جيت واقف ساهي اني نفوت نوقف اني مرقويدية وركابية يأخذوا من الارض لا تتسبحوا لي لا سبحتوني لا افطنت ولا سمعت جيت واقف ينفوت روقه مات له من حق نرجع وانتم امال يا صمتوا لا تتسبحوا تعالوا واقفي امالي معدلش ما يتواسى اسوأ قموا على لاني انا مات له من حق نرجع وانتم من حقكم تكلمون تعرفوا سببها لاني تركت السنة وهو جلسة الوسطى واتواقف في الفريضة والفرض به الكبر ما يرجع منه الى النافلة اللي هي السنة سنة بالنسبة للفرض نفل أنا أخف منه هو الفرض والنفل الفرض هو اللازم والنفل ما سوى الواجب كل شيء ما هو واجب سوى سنة وسوى مندوب سوى مندوب وسوى فضيلة ده كامل ينقال له النافلة الله ما يكون فاطرين له أفوه بعد جعل المصطلح كل ما سوى الفرض نفل لأن النافلة في اللغة هي الزيادة على المحدود المطروح ولذلك مولانا يقول خارجي النبيين من الانبياء قال مولانا هم من النافلة ما هم الفريضة والله نبي بعد قال وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة نافلة ليه لماذا قال انها نافلة لان إسحاق كان يطلب من عند مولانا وقيل انه كان يطلب من عنده قاع اسماعيل اعطاه اسماعيل واعطاه ولدين وعادوا كل من نافلة قاع ما معنى نافلة هم ما من نافلة اللي بسيطة قال معناها الزيادة على الفرض يعني هذاك الاول عاد كانوا يستحقوا علي بي قربوا مني ويلحقوا علي بالدعاء وخالق الصفا مش اعطيتون نافلة كضوا ما هو ذا المحدد البينات يفهمتوه ولا ما فهمتوه قال اني نين نوقف انا صليت ركعتين وسهيت وجيت واقف على الامام الحق سبحوني سابق تفطرون يوقف يعني تفوت تطالعوا اني شيت والامام يبان وقف اصمت ولذلك تلحقوا بعض ارك المساجد بهم الجهل وحدين يعود الإمام واقف ومع ذلك أحس واحدين إيه يتم وقع واحدين لا قاعدين سبحان الله معناه الإمام ترجع شيء ما تتراجع أنت جاهل قوم يا الله المؤمنين يقوم ويوقفوا ويحضروا معايا في الصلاة وانت متابع أنا ما ترى من حقي نرجع بيلي الرجوع من الفرض إلى السنة قيل قاع يبطلوا يا غير الصحيح أنه ما يبطل يعود اللي عد الشيء ما يتواس والإمام يعود يعرف الحكم من ساعة اللي يصلح واقف يرفد أيديه مرقهم الأرض وركبه واخذهم الأرض ما من حقه ترى يرجع ليك جلسة يا غير لا يحسب انه يسال فيه القبري ويتم يصلي صالين ويوفي صلاته ويقعد القعده ويوفي تحيه ويعود ما تكون لا يسلم يجيب سجدتين لعلاج تلك الجلسه التي فرق محله ما عدلها بلده هو قال ان اطرح لنا قاعده قال ان كل رجاج كل مدى صلي ورا امام يلا نيه سوي زيد والله ينقص اي خطا عذره يلا نقوموا عليه سبحان الله وبكياس سبع ما نربط راسه ولا عليه عود كان مربوط وحده نقول له سبحان الله سبحان الله ويا الله يعودوا المنبهين ودل قدامه وسبحان الله في الله يرى لك تخلي يعودوا اللي يقولوا سبحان الله يقول لي في التحويطة والخرطة المعدل منهما رنك عن ظهره أهرام الدارات حين فما فيهم ما أحد قاعد يمسرع. ولذلك يلا يندار قد ظهر الإمام الدار قاش نبيه ويعرف الحكم العاد النقاع ما هو نبيه ولا يعرف الحكم يقد قاعد يوقف يفصل مهو قرص ويتمن لا يوقف الإمام يوقفه وإلى سجد يسجد وإن يجيب به خمسة يتمن لا يصلي وراه ألا يصلي ما بلا وطايا وذا النوع ما يندر قد ظهر الإمام. يسمعتوه الله ما سمعتوه ايه قالوا ننجي قالنا علينا يلا نبون قولوا سبحان الله سبحان الله قالنا هل عاكم في استثناء ينين يعود قام من ركعته وجلسة الوسطى ما عد الهوى فارق بيديه وركبتيه الأرض ولا تيتم داركينه امسكوا عنه من التسبيح خلوه وقفوا انتم حكمكم انتم ما تفارقوا قوموا وتفروا وراه هو يعود فاهم الحكم اراكم سبحتوه وراه هو الحبوده ما ادري قد ارجع اراكم نبهتوه لعل قاع ما يفطن إني يفوت يعود عاد له يسلم قعدت وقعدت تسليمه وجاب القبلي معناها جاب تحيته وعاد يكرمه يجيب القبلي به يجد ستروستال ما وعد لو ضاح والله ما وضع ايوه الحمد لله الوقت مازال منه شو والله ما شو مازال منه قد راس عايد به اللي ذي بيت والله اثنين والله قاعد ثلاثه مترابطين معانيهم وخايف عليكم منهم تدوسوا لي الليله لا ودالهم من قدر من التفاصيل ايوه قول الا اذا قام بالاثنتين وفارق الموضع باليدين والركبتين معاهم ايوه فقم اذا جلس في اولاها ولا تقم عن سجدتين فقم إذا جلس في أولاها هذا كلام ولا تقم عن سجدة خلاها أو خلاها خلاها فصيحة سليمة خلاك لا تركه ذلك خليت أقار أنه خلى زوجته إلا معنى اتخر يا راقل يقول أموري تاني خلاها إلا حق أرانا خليته مرقت رقبتك خلاك لا بمعنى لا تركه فالتخلية معناها الترك فهمتوا ايه وقول راس البيت فقم اذا جلس في اولاها معناها اذا شفنا الامام قعد انه فرق على الاول شنواسو نقول له سبحان الله ونوقفوا احنا حرام علينا نقعدوا الركعة الاولى ينقعد فيها ولا ما ينقعد ثم جنيتوا ايه انتبهوا او عاو الركعة الاولى ما لها ما فيها قعده زمشي قاع في الحديث الصحيح اللي في البخاري وغيره جلسين قال لها يقولوا لها فقهاء المالكية يقولوا لها جلسة الاستراحة ويقولوا لها بعض المحدثين الجلسة في الأوتار جلسة الأوتار إن كل ركعة من فرد وحده ينقعد وراها الركعة الأولى أنك تقعد شوي والركعة الثانية لا تقعد قاع ما هي محتاجة متفق عليها والركعة الثالثة تجيب فيها قعدة شوي والرابعة قاعدة يتسلم إذا فم سجدتين ما هم في المالكية إن قال لهم جلستين إن قال لهم جلسة استراحة عند واحدين وقالوا جلسة الأستاذ وقالوا علنهم المالكية ما يشوا على روس والحديث صحيح قالوا العلة الصشن قالوا لأن راوي الحديث إن أكثر الصحابة الذين نقلوا إلينا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقلوا فيها جلسة الأوتار قالوا الصلاة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر وأكثر الصحابة والتابعين وتابع التابعين المتواتر من نقل هيئة الصلاة والسلام ما فيها الأوتار ما فيها جلسة الاستراحة فاستدل بهذا المالكية على أن قاع جلسة الأوسار إلا إما تعود ما يصحيح وهو النهي النبه على الرواية الحديث مرة يعود راويه البخاري ومسلم وفيه علة ترده متفق على صحته يغير مردود لعلة فيه تو معايا لأن العلماء اشترطوا مع صحة السند والمتن نعودوا هل ما يكذبوا وعودوا ضابطين وعودوا ينقلوا بشنهم بشكل متصل ما في انقطاع ولا فصل ولا في حد متهم بكذب ولا خيانة ولا أي رواية يعني نعود هذا كامل توفر يخرص يكان في الحديث علة يعود ثم علة يعود الحديث صحة أهل ما يكذبوا يغير ثم عبارة ما تفيد صح إنه يعود عدلها النبي صلى الله عليه وسلم بها المتناقضة مع أمر الدخرة ما هي طبيعي. بذلك في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم طور عليكم يا غير قصد بيها يكان يعطي مولانا توضح لكم مسائل أخرى ربما تخطر تعود موجودة الآن والله تخلق وراء هذا في حياتكم تضبط بها بعض الموازين. في حديث عن رسول الله أنها رسول الله قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير أو الجمل بعض الرواية ولكن ليضع يديه قبل ركبة لا يبرك أحدكم كما يبرك الجمل أنك وقتك تصلي لا تبرك بركة الجمل يا غير دلي يديك هم الأولين سابق ركابي. والحديث صحيح قالوا هذا الحديث ما يجي على رؤوسنا صورته هذه قالوا مالكم قالوا في علتهم قالوا فاس قالوا ما وفرواته ناس اللي رواوه لاش من العلماء لاش إلا إذا ما يكذبوا قالوا ايه لأن الصفاش قالوا قاع الحديث ذي فلكة خاسرة ذي فلكة ما يتناسب معاه لا تكيصه هو قاع فيه الدقديق. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم شي قالوا فمه فات أخباره بها اللي مسدد بالوحي قال مولانا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذا معناها أنه كلامه منزه ما فيه كلام إذا معناها المشكلة من نفس اللي نقلته قالوا ويا الحديث أرس فيه قال قالوا قورة الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك الجمل هذا قابلين واضح يا غير قورته فقابل الحديث ولكن اللي يضع يديه قبل ركبتيه هذا هو نفس اللي عدل الجمل قالوا عاد عقاب الحديث متعارض مع أوله قالوا حنين نبركوا الزمن جمالي تقولوا تش تش تش ودلت بركوا تقبلوا الدبو ستنقر بها عنقرتوا الشعادة يبرك من قدام والله يبرك من اللي وراه هي الأولى يبرك قاشوش ما قط رأينا جمالي يبرك عقابه هي الأولى قالوا الحديث قال لا تبركيه البل وانت هي موال انه ما رسالي عدلوا عدلنا اللي عدلوا البل قالوا ما يقدر يتناقض عقاب الحديث مع أوله قالوا المشكلة صجات مناج قالوا لعل الراوي أراد أن ينقل تفسيره هو عاد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك الجمل ويسكت إقبال الراوي وتل بالها ولكن ليضع عاد قاع إدراج الراوي عاد اللي روى الحديث فسره وانقرن التفسير لاصق مع نص الحديث فجاء ليشرح فغلط لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدر يغلط ما هي معقولة بها اللي مسدد بالوحي وعقاب الحديث متعارض معوره إذا ثبت الحديث سندا ولكن عل بعلة في متنه عاد فيه في الكمات جعل رؤوس المحدث لا ما أعرف كانكم فهمتوا قالوا عقاب الحديث متعارض معوره هو قالنا لا تبركوا كيل بل ومع ذلك ترى بركنا قبال لا عجلت البل عدرة إذا فهمتوا قالوا لما يقدر يتعارض قالوا معناه أن عقاب الحديث ما هو من النبي صلى الله عليه وسلم والله جلاه ينقل الراوي ناقل وناقل ما هو صحيح بيال ما يقدر يتعارض وعد الكلام قاع متعارض يا فهمتوه والله ما فهمت هذه عنده عند المحدثين ولا يدركها إلا الحذاق اللي آتاهم الله بصيرة غريبة عد الحديث يجيب الواحد وهذا صحيح إن قال لك والله رواته لا شيء فيه ما يقدر لقاه اسمهم ولا اسم العدو يا غير أنا مطالع على نفهم في الكف الحديث ما يعلم بابه ما يجد يعود قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد يقولها بالعبارة سمعتوا يا الله ما سمعتوا القرآن مفسرين يختلفوا في رواية غريبة القرآن يقول خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة في حديث مسلم إن خلق الله الجبال يوم كذا وخلق التربة يوم كذا وخلق كذا قالوا يوم الأحد يوم السبت معناها يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاث قالوا ليه ليك الساعة السبت ما هو خالق يعني يسمع ما فات خلقت يسبت يلصق فيه السبت عبارة عن الليل ونهار وليل ونهار معناها أن الشمس طلعت وغرب جا الليل وجا النهار والنهار متعلق بالشمس والقمر وذوك متعلقين بالسماء وسماء ما فات خلق إذن السبت أخباره قالوا هاي قاعد قطعوا دماء قالوا لهم ولا قال في ستة أيام قالوا لهم الأيام عند مولانا ذكرنا نوعين من الأيام والله جاء أهل تنواع الأيام ضرق في القرآن أهل تشكال خالق الأيام اللي عندنا كي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام هذا قطعا السبت والحد يعني ساعة أيام الدنيا مرة يقول إنه يوما وله قاع في الدنيا وإن يوما عند ربك كألف سنة انهار قد ألف قالوا هذا ما تلو الأيام النعر قالوا من قالكم من الذي خلق الله السماوات والأرض ما هو أيام اللي ألف كألف سنة يعني ساعة ما في الشمس ولا القمر والسماوات خلقت إذا معناها أن يوما عند ربك ما هي الأيام التي عندنا أيام ما هي من الميزان تو معايا قالوا أيوة الأيام اللي خلصيني أنا ما قلت لكم أنه ما ثلاثة أيام من أنواع الأيام يوم يوم عند ربك ولا نعرف عدده قاع كألف سنة ما تعدون يوم كيل أيام عدنا السبت والحد يوم ما هو قاعد للنوع وقتك عاطيك مولانا نعمة خارج نهار جام ماليك وصالم تي وصالم تمونك ولا تجبر ما هو شمونك عندك وذيك نمو ونهار العياب لا تجبر شم الكدر وتصب عليك البلاي تجبر يأسر من الكدر عليك قال مولانا وذكرهم بأيام الله هذه هم ما هي أيام السبت ولا الحد ولا هي يوما عند ربك كألف سنة وإنما هي أيام نعم وأيام نقم وأطلق الله عليها أيام من نوع خاص فأيام البلاء غير أيام الرخاء ويوما عند ربك غيب واليوم اللي عندنا نعرفه السبت والحد وهذه أيام إذن أيام دنيوية نعرفها وأيام بلاء ورخاء ونعم وأيام غيبية عند الله لا يعلمها إلا مولانا سبحانه لا صار كتير نقول لكم ما هو هذا قال واحدين إن هي الأيام التي عندنا وهي اللي عليها الحديث قالوا هم قالوا يوك اللي قالوا لها أيام عندنا استدلوا لها بالحديث وآثار عند الصحابة والتابعين قالوا الخلطة لا هذه ما هي أيام الدنيا ولا فيها السبت ولا الحد ولا الاثنين بها اللي قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ما فهم أيام اللي هذا أردوا عليهم ولي أردوا عليهم رد آخر امتلكم من هذا قالوا لهم أنتم أشتري تقولوا في يوم الآخر يوم القيامة أما له يوم إن تقولوا ما هو يوم ويلكم وإن تقولوا له يوم من دركانوا فيه الليل ما أنا من دركانوا يوم يوم بعد تطلع فيه الشمس ما أنا الله اسم فم ما أنا الله التراب فم ما أنا الله بها اللي تبدلوا الأرض وغير الأرض والسماء إذا أصبح اليوم قاع قراية اليوم قاع كاركا ثم ذلك ما ريدي لكم سهو يعني ما يلزم من القبل ولا البعدي كنتوا في سهو الصلاة عطوارك في سهو يوما عند ربك يوم غيبي أيام البلاء والرخاء أيام العادية المعروفة يوم لا خرقع قصرة عالم آخر يوم لا ليلة بعده ولا ليلة قبله يوم مزقنا إن قالوا يوم الآخر واليوم الآخر اللي كرر القرآن واليوم الآخر اليوم الآخر هذا اليوم الما سابق ليل ولا وراه نهار يوم ساكن برته ما يحرك وبلا نهاية ما ينتهي ما في شمس تطلع ولا ليل يش ولا نهار يجي الدنيا الكون عاد مسكن مولانا برته وتوف ومع الانهار الدنيا مضويلها ولا في شمس ولا قمر طب يا فهمتوا ولا ما فهمتوا آه. معناها ان العلماء مداركهم هذا هو اللي كنت شارد بيكم شوره مدارك العلماء اللي يستنبطوا منها يعود النص عندك معناها الآية عندك ولا الحديث عندك غير لو يفرثروها العلماء هي بالغة درجة من التعقيد والدقة وقوة الملاحظة الشيء لو قضيت عمرك وأنت تقلب عينك في صفحات الأمهات والكتب والدواوين لربما لا تهتدي إليه إن يجي العالم يقعد يطرح حالة قاع مفصلة واضح لما اللي يلقي يفهمتوه ولا ما فهمتوه إذا الإخوة أشاروا بأن الوقت أنا قاعد جيت ناين وضح لكم شروط التوضيحات أري كل ذاك الربع الكام باقي انتبهوا يا غار إن شاء الله ليلة غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى لأن نرجعون نتابع معاك السهولة تسهو إن شاء الله نكمل التالي بحوله تعالى إن شاء الله وأنا هنا أختم الدعاء إن شاء الله تياك اللي أدخلكم لكنا نقول أيوة الحمد لله أتوارك الأيام متفاصلينكم تفاصلكم ملي لا يبرك أحدكم كما يبرك الجمل أو البعير أول الحديث شيء وحكابه قالوا هذه علة في متن الحديث